يقول ما هو الشرح المختصر لصحيح البخاري الذي تنصحون به؟ هو شرح شيخك، الشرح الذي ننصح به أن تقرأ البخاري على من يبين معانيه اللازمة فقط دون تطويل، وإن لم يتيسر فاستفيد من الشروح التي فيها نكت وفوائد علمية، مثل ما قيد في أماني شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وطبع من اثنين من طلبة العلم من المشايخ الشيخ سعيد القحطاني رحمه الله والشيخ عبد الله بن مانع وفقه الله، وكذلك حاشية السندي نافعة في هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.